إياك نستعين، أنا وكل الكون نستعين بك. فالباء للاستعانة بسم الله، يعني كل الكون يستعين بالله سبحانه وتعالى. وكل عمل لم يبدأ بالبسملة فهو أكثر، يعني مقطوع، يعني لا بركة فيه. حتى المقاربة مع الزوجة إذا لم يبدأ بالبسملة فإنه يكون غير مبارك، فما يولد منهما سيكون الشيطان شريك فيهما كما ورد في الأحاديث الشريفة. فحتى في مثل هذه العملية الجنسية اللي هي تعتبر آية في الحيوانية، لأنه مما يدل على بقاء النوع الحيواني والإنساني، ولكن مع ذلك يستحب البسملة. وفي كل عمل، شربة ماء عندما تشرب يستحب البسملة، عندما ترفع ثوبك في المرافق الصحيحة، سامحوني أرجو المعذرة أبينكم الموقف وأبينكم عن عظمة البسملة. واحد يرفع ثوبه حتى يتخلى في المرافق الصحية، وإلى يقول الشرع المقدس يستحب لك أن تبسمل، يعني عندما ترفع ثوبك قل بسم الله الرحمن الرحيم. ترفع ثوبك أنت وحدك بالمرافق، لكن قل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني استعن بالله حتى في هذه الحالة. في كل الحالات، مع أن ربما الإنسان الآن يتبادل إلى هذه، لأنه في المرافق المفروض أنه لا يذكر اسم الله باعتبار مكان غير صالح، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا، في هذا المكان أذكرني، لأنه ذكر الله حسن على كل حال حتى في مثل هذا الحال. لذا يستحب البسملة في كل الأحوال. فكل عمل لم يبدأ بالبسملة فهو عمل مفتور مقطوع لا بركة فيه. فلذا أستعين بالله، بسم الله. الله اسم جلاله، لله سبحانه وتعالى ألف اسم، ما نعرفه نحن في دعاء جوشن الكبير ألف اسم، 99 منها مذكور في القرآن الكريم، تسمى بالأسماء الحسنى. كل اسم من أسماء الله يدل على معنى خاص، الرازق على الرزق، العالم على العلم، القادر على القدرة، الحي على الحياة، الودود على الود، العطوف على العاطف، كل اسم يدل على